السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأفاضل، مناصحة الإمام وهب بن منبه رحمه الله لرجل تأثر بمذهب الخوارج. قال علي بن المديني رحمه الله: حدثنا هشام بن يوسف الصنعاني أبو عبد الرحمن قاضي صنعاء رحمه الله قال: أخبرني داود بن قيس رحمه الله قال: كان لي صديق من أهل بيت خولان من حضور يقاله أبو شمر ذو خولان، قال: فخرجت من صنعاء أريد قريته، فلما ذنوت منها وجدت كتابا مختوما في ظهره إلى أبي شمر ذي خولان، فجئته فوجدته مهموما حزينا، فسألته عن ذلك فقال: قدم رسول من صنعاء فذكر أن أصدقاء لي كتبوا إلي كتابا فضيعه الرسول، فبعثت معه من رقيقي من يلتمسه بين قريتي وصنعاء فلم يجده، وأشفقت من ذلك، قلت: فهذا الكتاب قد وجدته؟ فقال: الحمد لله الذي أقدرك عليه، ففضه فقرأه. فقلت: أقرئنيه. فقال: إني لأستحدث سنك. قلت: فما فيه؟ قال: ضرب الرقاب. قلت: لعله كتبه إليك ناس من الحروراء في زكاة مالك. قال: من أين تعرفه؟ قلت: إني وأصحابا لي نجالس وهب ابن منبه فيقول لنا: احذروا أيها الأحداث الأغمار، هؤلاء الحروراء لا يدخلوكم في رأيهم المخالف، فإنهم عرة لهذه الأمة. فدفع إلي الكتاب فقرأته فإذا فيه. وقفنا بالأمس عند قوله رحمه الله: قلت: فهذا الكتاب قد وجدته. فقال: الحمد لله الذي أقدرك عليه، ففضه فقرأه. حمد الله لسلامة الكتاب من الوقوع في يد السلطان. فقلت: أقرئني. فقال: إني لأستحدث سنك. ومن صفات الخوارج أنهم لا يطلعون الصغار على أسرارهم. قلت: فما فيه؟ قال: ضرب الرقاب. قلت: لعله كتبه إليك ناس من الحروراء في زكاة مالك. قال: من أين تعرفهم؟ هذا يدل على شدة تسلطهم بشبههم على أتباعهم. ولما ذكر له أنه فيه ضرب الرقاب علم أن الكتاب من الخوارج، فقال: لعله كتبه إليك ناس من أهل حروراء في زكاة مالك. وأهل حروراء كما قال النووي رحمه الله هم الخوارج، سموا حرورية لأنهم نزلوا حروراء وتعاقدوا عندها على قتال أهل العدل. وحروراء بفتح الحاء وبالمد قرية بالعراق قريبة من الكوفة. وفيه أن الخوارج أهل حرص على الدنيا وجمع للمال، وهذا الأمر ظاهر من صنيع أولهم، حيث اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم على قسمة الدنيا. قال ابن حجر رحمه الله في الفتح، وترجم أبو عوانة في صحيحه لهذه الأحاديث بيان أن سبب خروج الخوارج كان بسبب الأثر في القسمة، مع كونها كانت صوابا فخفي عنهم ذلك. وقد أدخل الإمام مسلم رحمه الله باب الخوارج في كتاب الزكاة، فلم يفردهم بكتاب خاص، إنما أدخلهم في باب الزكاة لعله يشير إلى هذا المعنى. ولذلك أتى رجل من الخوارج الحسن البصري فقال له: ما تقول في الخوارج؟ قال: هم أصحاب دنيا. قال: ومن أين قلت؟ وأحدهم يمشي في الرمح حتى ينكسر فيه ويخرج من أهله وماله، يعني يظهر الجهاد فيجاهد حتى يقتل، ويترك أهله وماله، ويترك دنياه. فقال: من أين قلت هذا القول؟ فقال الحسن: حدثني عن السلطان، أيمنعك من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والحج والعمرة؟ قال: لا. قال: أراه منعك الدنيا فقاتلته عليها. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله: وكثير ممن خرج على ولاة الأمور أو أكثرهم إنما خرج لينازعهم مع استئثارهم عليه، ولم يصبروا على الاستئثار، ثم إنه يكون لولي الأمر ذنوب أخرى فيبقى بغضه لاستئثاره يعظم تلك السيئات، ويبقى المقاتل له ظانا أنه يقاتله لئلا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قال: ومن أعظم ما حركه عليه طلب غرضه، أي الدنيا، إما ولاية وإما مال، كما قال تعالى: فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. قالوا في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: وذكر منهم: ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، إن أعطاه منها رضي وإن منعه سخط. قال: فإذا اتفق من هذه الجهة شبهة وشهوة ومن هذه الجهة شهوة وشبهة قامت الفتنة. قال: لعله كتبه إليك ناس من أهل حروراء في زكاة مالك. هذا شاب صغير حديث السن لا يعرف مداخل الخوارج على المجتمعات ومن أين يستقذبون الناس، إنما أخذ هذا ممن؟ من العالم، من وهب بن منبه. ففيه أن وهبا بين لهؤلاء دقائق ما يفعل الخوارج وجل صفاتهم لطلابه وأنه مكفرة، لأنه ذكر أن فيه ضرب الرقاب ولا تضرب الرقاب إلا على هذا الفعل، وأنهم يراسلون أتباعهم لجني الزكاة والمال منهم. فعرف لما أخبره بصفة أجرى الصفات كلها عليهم وأخبره بالباطن. قال: من أين تعرفهم؟ قلت: إني وأصحابا لي نجالس وهب ابن منبه. فيه نعمة طلب العلم عند العلماء، فيه نعمة طلب العلم عند العلماء، وفيه أن مجالسة العلماء عصمة من ضلال وبدع أهل الشر، وأن الشاب إذا صحب أهل السنة الذين يعلمونه العلم ويحذرونه من البدعة ومن أهل البدعة ينجو بإذن الله عز وجل، وينفع الله به أهل الإسلام. يعني هو شاب لما تعلم عند العالم نفع الله به هذا الرجل، وجره بما عنده من علم قليل إلى مجالس العلماء، فكان سببا لنفع هذا الرجل ونجاته من هذا المذهب المتردي. ولذلك قال سلمة بن سعيد: كان يقال: العلماء سرج الأزمنة، فكل عالم مصباح زمانه فيه يستضيء أهل عصره. قال: وكان يقال: العلماء تنسخ مكايد الشيطان. هذا ذكره ابن بطة في الإبانة، يقول: قال سلمة بن سعيد: كان يقال: العلماء سرج الأزمنة، فكل عالم مصباح زمانه فيه يستضيء أهل عصره، يعني أهل العصر يستضيئون بالعالم. وكان يقال: العلماء تنسخ مكايد الشيطان. قال ابن بطة معقبا على هذا الأثر: جعلنا الله وإياكم ممن يحيا به الحق والسنن ويموت به الباطل والبدع، ويستضيء بنور علمه أهل زمانه، ويقوي قلوب المؤمنين من إخوانه. وقال ابن شوذب رحمه الله: إن من نعمة الله على الشاب إذا تنسك أن يواخي صاحب سنة يحمله عليها. وقال عمرو بن قيس الملائي: إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فرجه، وإذا رأيته مع أهل البدع فيأس منه، فإن الشاب على أول نشوئه. وهذه قواعد في التربية وعلى استدلال على المناهج وتقويم المسيرة. وفي رواية قال: إن الشاب لينشأ، فإن آثر أن يجالس أهل العلم كاد أن يسلم، وإن مال إلى غيرهم كاد أن يعطب. قال ابن بطة معقبا: فانظروا رحمكم الله من تصحبون وإلى من تجلسون، واعرفوا كل إنسان بخدنه وكل أحد بصاحبه، أعاذنا الله وإياكم من صحبة المفتونين، ولا جعلنا وإياكم من إخوان العابثين ولا من أقران الشياطين، وأستوهب الله لي ولكم عصمة من الضلال وعافية من قبيح الفعال. وهذه الكتب الإبانة للبطة والشريعة للآجري وأصول السنة للالكائي وما نحوها من الكتب فيها حياة للقلوب وتقويم للمسيرة، لأنها تربط الخلف بالسلف وتبين مناهج الماضي، وما من شبهة ترد على الناس إلا وقد وردت قبلنا، وأجاب العلماء بجواب مقنع ورد متين في ردها. وفي قوله إني وأصحابا لي نجالس وهب ابن منبه دلالة على أن الخوارج لم يكونوا يجالسون العلماء، وهذا الأمر سيما ظاهرة في الخوارج، فالخوارج لا يجالسون العلماء بل يحذرون من مجالسهم، لأن العلماء يقطعون عليهم الطريق ويسحبون عنهم الأغرار ببيان السنة والهدي المستقيم. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما للخوارج لما جاء ليناظرهم قال أتيتكم من عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار، ومن عند ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وصهره، وعليهم نزل القرآن فهم أعلم بتأويله منكم، وليس فيكم منهم أحد، ليس من الصحابة خارجي أبدا. وقال ابن حزم عنهم أسلاف الخوارج كانوا أعرابا قرأوا القرآن قبل أن يتفقهوا في السنن الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يكن فيهم أحد من الفقهاء، لا من أصحاب المسعود ولا أصحاب عمرو ولا أصحاب علي ولا أصحاب عائشة ولا أصحاب أبي موسى ولا أصحاب معاذ بن جبل ولا أصحاب أبي الدرداء ولا أصحاب سلمان ولا أصحاب زيد وابن عباس وابن عمر. ولهذا تجدهم يكفر بعضهم بعضا عند أقل نازلة تنزل بهم من دقائق الفتيا وصغارها، فظهر ضعف القوم وقوة جهلهم. وذلك تجدون الانشقاق السريع بين الخوارج والتفرق، هذا سببه هذا الأمر. بل كان الخوارج يحذرون من مجالسة العلماء، فقد جاء في قصة ذهاب ابن عباس للخوارج لما توسطهم قال عبد الله بن شداد وكان مع ابن عباس رضي الله عنه قال فبعث إليهم علي عبد الله بن عباس فخرجت معه حتى إذا توسطنا عسكرهم قام ابن الكواء يخطب الناس. لما رآهم قام ابن الكواء يخطب الناس فقال يا حملة القرآن من هم؟ لا خوارج، وهم من أشد الناس إعجابا بأنفسهم واعتدادا بأعمالهم وتزكية لأنفسهم. فقال يا حملة القرآن إن هذا عبد الله بن عباس، فمن لم يكن يعرفه فأنا أعرفه من كتاب الله ما يعرفه به، هذا ممن نزل فيه وفي قومه قوم خصمون، فردوه إلى صاحبه ولا تواضعوه كتاب الله. هذا تحذير من مجالسة العلماء، بل كانوا معجبين بأنفسهم مغرورين برأيهم، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عنهم. فقد روى الإمام أحمد من حديث أنس رضي الله عنه قال ذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولم أسمعه منه إن فيكم قوما يعبدون ويتعبون، يعني يجتهدون في العبادة حتى يعجب بهم الناس وتعجبهم أنفسهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. وفي رواية عند الحاكم سيكون في أمتي اختلاف وفرقة، وسيجيء قوم يعجبونكم وتعجبهم أنفسهم. والإعجاب بالنفس هلاك، الإعجاب بالنفس هلاك، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث مهلكات: شح المطاع وهوى المتبع وإعجاب المرء برأيه. وفي رواية وإعجاب المرء بنفسه، وهذا فيه أن الإنسان إذا اعتد برأيه اغتر وهلك، حيث يعجب برأيه ويظن أنه على الحق فلا يراجع نفسه مراجعة من يفتش عن الحق، ولا يجالس العلماء ليتبين له عواره فيبدأ الانحراف. وإذا انحرف الإنسان أخذه الشيطان، فإن الشيطان مع من فارق الجماعة يرتكط، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، فيأخذه إلى الهلاك. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام يظهر الإسلام حتى يختلف التجار في البحار، وحتى تخوض الخيل في البحار، ثم يخرج قوم فيقرؤون القرآن فيقولون من أقرأ منا؟ من أعلم منا؟ من أفقه منا؟ ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه فقال هل ترون في أولئك من خير؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال أولئك منكم من هذه الأمة وأولئك هم وقود النار. وجاء في حديث حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن، لم يكن على سنة. إن أخوف ما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان ردءا للإسلام غيره إلى ما شاء الله، وفي رواية اعتزل إلى ما شاء الله، وفي رواية اغتره الشيطان إلى ما شاء الله. وهذه المعاني كلها موجودة في الخوارج. قال فانسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك. فقلت يا رسول الله أيهما أولى بالشرك، الرامي أو المرمي؟ قال بل الرامي، فهذا الرجل قرأ القرآن كحال بقية الخوارج. قال عليه الصلاة والسلام يشربون القرآن، يشربون القرآن، ليست قراءتكم عند قراءتهم بشيء، ولكن قراءتهم لا تتجاوز حناجرهم من غير فهم وفقه، ولذلك أصابه الغرور ثم اعتزل لسوء ظنه بالناس. وقد يأتينا أن الخوارج من أشد الناس سوء ظن بالناس، حتى إن أولهم ساء ظنه برسول الله عليه الصلاة والسلام واتهمه في عدله. ولذلك قلت لكم بالأمس عن أشد الخوارج فيما مضى الأزارقة، كان الرجل إذا أتاهم يريد الانضمام إليهم يمتحنونه بأن يدفعوا إليه رجلا ممن عندهم ممن ليس على طريقتهم مع ذريته ثم يأمرونه بقتله، فإن قتله بلا تردد قبلوه، وإلا قالوا مشرك منافق وقتلوه. فإذا ساء ظنه بالناس وساء فهمه للدين سيبدأ بالتكفير ثم يتبعه بالسيف، ويبدأ بالأقرب، سعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك. والجار أولى الناس بالإحسان والأمن من البوائق، ولكن الخوارج فطرهم منتكسة، خيانتهم أول ما تبدأ بمن أحسن إليهم، وينكرون الحقوق مهما فعلت وأحسنت إليهم كالأفاعي لا يصلح المعروف معها. قال ابن كثير رحمه الله قال أبو أيوب وطعنت رجلا من الخوارج بالرمح، العظم جهلهم، فأنفذته في ظهره وقلت له أبشر يا عدو الله بالنار، فقال ستعلم أينا أولى بها صليا. قال وجعل علي يمشي بين القتلى منهم ويقول بؤسا لكم، قد ضركم من غركم. فقالوا يا أمير المؤمنين من غرهم؟ قال الشيطان، وأنفس بالسوء أمارة غرتهم بالأماني وزينت لهم المعاصي ونبأتهم أنهم ظاهرون. يقطعون ثم يقطعون ثم يقطعون ويقولون هذا من الابتلاء. ومن علامات اغترار الخوارج أنهم يتمادحون بأعمالهم ويلبسون على الأغرار بذلك. وذلك قال يزيد الفقير رحمه الله كنت غلاما شابا، يقول يزيد الفقير كنت غلاما شابا فقرأت القرآن فارتزق بي نفر من الخوارج، وضع تحت التزق خطوط. قال فالتزق بي نفر من الخوارج يدعون إلى أمرهم، فقضي أني خرجت معهم حاجة، فإذا هم يقولون هل لك في رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال فانطلقت معهم فإذا هو أبو سعيد الخدري، فقالوا يا أبا سعيد إن فينا رجالا يقرؤون القرآن هم أشد اجتهادا فينا. قال فبينما هم كذلك، يعني أبو سعيد لم يجبهم ويعرف مداخلهم ومخابرهم، فبينما هم كذلك إذ خرجوا علينا بأسيافهم، فقال أبو سعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. أقف عند هذا الأثر. هذا الشاب قرأ القرآن ولكنه لم يكن على دراية بالعلم ولا مجالسة أهل العلم، فاستغل الخوارج هذه الفجوة وهذه الغيرة فيه على دينه والحب للدين، فالتزقوا به ولازموه كل الملازمة، يدعونه إلى أمرهم ورغبوه في الحج لينفردوا به ويشبعوه بشبههم ومنهجهم، على عادة الخوارج في الأزمان، دعوة الشباب إلى أماكن خارجة عن نظر الأهل وعن نظر ولاة الأمور كالمخيمات والرحلات للعمرة والحج والبراري ونحو ذلك. ثم دعوه إلى زيارة الصحابي أبي سعيد الخدري ليظهروا للشاب صحة دعوتهم، ولم يذهبوا له ليتعلموا منه، إنما ليمدحوا أعمالهم عنده. فقالوا: يا أبا سعيد، إن فينا رجالا يقرؤون القرآن هم أشد اجتهادا. ومن أخبر بهذا الحال عن أناس في الغالب إما أن يمدح صاحبه أو يسكت عنه ولا ينكر عليه، هو لا يعرف إلا الظاهر الذي أتوا به. جاء يمدح نفسه أنه حفاظ قرآن وأنهم مجتهدون في الطاعة، والإنسان إذا أخبر بهذا الفعل إما أن يسكت عن قائله وإما أن يمدحه. وهذا يكفي لتصحيح مذهبهم عند هذا الشاب الذي ماشاهم وجالسهم ولم ير منهم إلا صلاحا ظاهرا. قل: ما رأيتم إلا خيرا. ولكن لما كان أبو سعيد رضي الله عنه عارفا بالسنة خبيرا بهم لم يجيبهم إلى ما أرادوه، بل كشف حالهم، والخوارج إذا انكشفوا أظهروا وجههم القبيح، وذلك بتشهير السيف. فأنقذ الله هذا الشاب من شرهم بجلسة واحدة مع عالم من الصحابة. ولذلك في زماننا يحتاطون لهذا الأمر، إذا انفردوا بالشاب لا يأخذونه إلا إلى من يعرفون ويأمنون جانبه، وقد يسبقه تنسيق مع هذا الرجل، وقد يسبقه إطراء شديد ورفع له إلى السماء، يصفونه بكل ألقاب الخير حتى يؤمى هذا الشاب ويتقبل منه كل ما سيقول له، ليصطادوه ويوقعوه بشراكهم بتأييد العلماء ومن سماهم علماء لهم. وفي هذا دليل أن مجالسة العلماء السنة نجاة وعصمة من الأفكار المنحرفة. وإذا عرفت الرجل رأيته يمدح نفسه فاعلم أنه على غير سبيل العلماء، لأن أصحاب العلم النافع لا يمدحون أنفسه. قال ابن رجب في كتاب العظيم بيان فضل علم السلف على الخلف، قال: ومن علامات أهل العلم النافع أنهم لا يرون لأنفسهم حالا ولا مقاما، ويكرهون بقلوبهم التزكية والمدح، ولا يتكبرون على أحد، وكلما ازدادوا في هذا العلم ازدادوا تواضعا لله وخشية وانكسارا وذلا. قال: ومن علامات العلم النافع أنه يدل صاحبه على الهرب من الدنيا وأعظمها الرئاسة والشهرة والمدح. قال: فيقول لنا: احذروا أيها الأحداث الأغمار، هؤلاء الحروراء لا يدخلوكم في رأيهم المخالف. بالأمس قلت لكم: ضعوا خط في ترجمة وهب بن منبه تحت ماذا؟ أحسنت. تقدم معنا في ترجمة وهب قوله: طوبى لمن شغله عيبه عن عيب أخيه. وقال المثنى بن الصباح: لبث وهب ابن منبه 40 سنة لم يسب شيئا فيه الروح. وهنا ماذا يقول؟ احذروا أيها الأحداث الأغمار، هؤلاء الحروراء لا يدخلوكم في رأيهم المخالف. وأنتم تسمعون اليوم من يزهد من التحذير من أهل الأهواء بدعوى أن الناس فيهم خير، وعليك بالاشتغال بنفسك ولا تشتغل بعيوب الخلق، وضع الخلق للخالق، ويقولون: سلم منك اليهود والنصارى ولم يسلم منك إخوانك، ويقولون: هذه الأهواء التي تتكلم عنها وهذه البدع لا توجد الآن، كانت في من مضى. هؤلاء في الحقيقة لم يفهموا الفرق بين التحذير من أهل الفتن والضلال وبين الانشغال بالعيوب. قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى، وقال بعضهم لأحمد ابن حنبل: إنه يثقل علي أن أقول فلان كذا وفلان كذا، يثقل علي. فقال: إذا سكت أنت وسكت أنا، فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ ثم قال ابن تيمية: ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أم يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل. قال ابن تيمية: فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله، إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين، ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب. قال فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا، وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء، يعني العدو الكافر يفسد الدنيا أما هؤلاء يفسدون القلوب. بل كان العلماء يتواصون بذلك ويثني بعضهم على بعض عند قيامهم بذلك. ذكر ابن وضاح رحمه الله في البدع أن أسد بن موسى كتب إلى أسد بن الفرات يقول له: اعلم أي أخي أن ما حملني على الكتاب إليك ما ذكر أهل بلادك من صالح ما أعطاك الله من إنصافك الناس وحسن حالك مما أظهرت من السنة وعيبك لأهل البدعة وكثرة ذكرك لهم وطعنك عليهم، فقمعهم الله بك وشد بك ظهر أهل السنة وقواك عليهم بإظهار عيبهم والطعن عليهم، فأذلهم الله بذلك وصاروا ببدعتهم مستترين، فأبشر أي أخي بثواب ذلك واعتد به أفضل حسناتك من الصلاة والصيام والحج والجهاد. وهذه المسألة لا خلاف فيها بين العلماء، تحذير من أهل الأهواء والأمر بلزوم الجماعة والطاعة. قال ثابت بن عجلان رحمه الله: أدركت أنس بن مالك وابن المسيب والحسن البصري وسعيد بن جبير والشعبي وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح وطاووسا ومجاهدا وعبد الله بن أبي مليكة والزهري ومكحولا والقاسم أبا عبد الرحمن وعطاء الخراساني وثابتا البناني والحكم بن عتبة وأيوب السختياني وحمادا ومحمد بن سيرين وأبا عامر ويزيد الرقاشي وسليمان بن موسى، كلهم يأمرونني في الجماعة وينهونني عن أصحاب الأهواء. كلهم يأمرونني بالجماعة وينهونني عن أصحاب الأهواء. أما قولهم سلم منك اليهود ولم يسلم منك أخوك المسلم، فهذا في الحقيقة من الجهل والتلبيس، لأن حال اليهود والنصارى ظاهر معلوم لعموم المسلمين. أما أهل البدع فلا يظهر فسادهم لكل أحد، فواجب العلماء تحذير الناس عامة والشباب خاصة من الخوارج وأفكارهم ومن مشى على طريقتهم. قال فيقول لنا: احذروا أيها الأحداث الأغمار. فيه أن الشباب أولى من يحذر من هؤلاء ومن أفكارهم لسببين اثنين. ما هما؟ أحداث أغرار، الحدث صغير السن، والغر هو الجاهل الذي لم يجرب الأمور، وهذه صفة الخوارج ومن يتبعه. فلنحافظ على الأغرار الأحداث حتى لا يجرون ويكونون من أتباع الخوارج. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية. وفي رواية: سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام. قال ابن حجر: وقول حدثاء الأسنان أي صغارا أي في السن، وسفهاء الأحلام أي ضعفاء العقول أي عقولهم ردية، فهم صغار في السن صغار في العقول، ليست لهم تجارب ولا سابق معرفة، ولذلك يتلاعب بهم كبراءهم ويدعونهم إلى الفتن باسم الجهاد ويفجرونهم في المسلمين والآمنين ليزوجوهم الحور العين. قال فيقول لنا: احذروا أيها الأحداث الأغمار، هؤلاء الحروراء لا يدخلونكم في رأيهم المخالف. وهذا فيه دلالة أن الخوارج ليس عندهم علم، إنما هو رأي نزج عن جهل وهوى وخالفوا به الدين وخالفوا به الجماعة. قال ابن حجر: كانوا يتأولون القرآن على غير المراد منه ويستبدون برأيهم. وقال: لم تنشرح صدورهم بنور العلم ولم يتمسكوا بحبل وثيق من العلم، وكفى أن رأسهم رد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره ونسبه إلى الجور، نسأل الله السلامة. قال فإنهم عرة لهذه الأمة. فإنهم، هذا أدق وصف للخوارج من خبير عالم. قال في الفائق: والعرة القذر، فاستعيرت للعيب والدنس في الأخلاق وغيرها، فقالوا فلان عرة من العرر، والمعنى أنهم إذا نالهم منك مكروه كتموا محاسنك ومناقبك وأبدوا مساويك ومثالبك. يقول والعرة القذر، أي قذر الناس ما يخرج من بطونهم، فاستعيرت للعيب والدنس في الأخلاق وغيرها، فقالوا فلان عرة من العرر. والمعنى أنهم إذا نالهم منك مكروه كتموا محاسنك ومناقبك وأبدوا مساويك ومثالبك. وقال في النهاية من الأثير العرة هي القذر وعذرة الناس، فاستعير للمساوئ والمثالب. والعرة بالفتح هو الجرب، والعرة بالفتح هو الجرب، فالوصفان منطبقان، فهذا وصف مطابق للخوارج. أما الجرب فلكونهم داء ملازم لا ينفصل عن أمة الإسلام، ولكون من يدخل في فكرهم لا يكاد ينفصل عنهم، كحال الجرب لا يكاد يسلم منه المجروب، ويلازم الإنسان بالليل والنهار. ثم هو لسوء منظره وحاله وقبحه عيب يستحي صاحبه من إظهاره. ثم الخوارج أحرص ما يكونون على كتم محاسن ومناقب من يخالفونه وإبداء مساويه ومثالبه، فعرة وعرة منطبقة تماما على أوصافهم في تعاملهم مع الغير وفي شين أفعالهم. فأفعال الخوارج في الأمة أقبح ما يكون، وهي ورقة رابحة في يد المغرضين لتشويه الإسلام والصد عنه. فالخوارج فعلوا بالمسلمين الأفاعيل عبر العصور، تقدم معنا قول ابن تيمية رحمه الله فإنهم لم يكن أحد شرا على المسلمين منهم، لا اليهود ولا النصارى، فإنهم كانوا مجتهدين في قتل كل مسلم لم يوافقهم، مستحلين لدماء المسلمين وأموالهم وقتل أولادهم، مكفرين لهم، وكانوا متدينين بذلك لعظم جهلهم وبدعتهم المضلة. من أمثلة ذلك من التاريخ، إذا لم يقرأ الناس ما كتب العلماء والأئمة عن الخوارج في بيان حالهم وشبههم، ولم يقرأ التاريخ في أفعالهم، قل يلتبس الأمر عليهم ويظنون أن الخوارج إنما حدثت لظروف اجتماعية أو لأفكار منحرفة نتجت في العصور المتأخرة. في تاريخ الطبري إن الخارجة أي الخوارج التي أقبلت من البصرة جاءت حتى دنت من إخوانها بالنهر، يعني توعدوا بالخروج وحدانا من مدنهم إلى مكان بجنب نهر جوخة. قال فإذا هم برجل يسوق بامرأة على حمار، فعبروا إليه فدعوه فتهددوه وأفزعوه وقال له من أنت؟ قال أنا عبد الله بن خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو ابن صحابي. ثم أهوى إلى ثوبه يتناوله من الأرض، وكان قد سقط منه لما أفزعوه، فقال له أفزعناك؟ قال نعم. قالوا لا روعة عليك، فحدثنا عن أبيك بحديث سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله أن ينفعنا به. فحدثهم بحديث الفتن، وهو أنه ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. ثم قال في آخره فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. فقالوا لهذا الحديث سألناك؟ أين تعظيم السنة؟ تأتين بالحديث الصحيح الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام يستهزئون به، يقول جماعة ضرب ظهرك وأخذ مالك، هذا الحديث لا يستهزئ به في صحيح مسلم. قالوا له لهذا الحديث سألناك، فما تقول في أبي بكر وعمر؟ فأثنى عليه ما خير. قالوا ما تقول في عثمان في أول خلافته وفي آخرها؟ قال إنه كان محقا في أولها وفي آخرها، لأن الرسول قال عنه وقد أخبر عن فتنته إن هذا ومن اتبعه يومئذ على الهدى، وقال من نجا من ثلاث فقد نجا، موتي والدجال وقتل إمام مصطبر بالحق معطي، هو عثمان. قال كان محقا في أولها وفي آخرها. قالوا فما تقول في علي قبل التحكيم وبعده؟ قال إنه أعلم بالله منكم وأشد توقيا على دينه وأنفذ بصيرة. فقالوا إنك تتبع الهوى، من يتبع الهوى الآن؟ ها؟ وتوالي الرجال على أسمائها لا على أفعالها. والله لنقتلنك قتلة ما قتلناها أحدا. فأخذوه فكتفوه ثم أقبلوا به وبامرأته وهي حبلى متم حتى نزلوا تحت نخل مواقر، يعني نخل فيه ثمر رطب، فسقطت منه رطبة فأخذها أحدهم فقذف بها في فمه، فقال أحدهم بغير حلها وبغير ثمن، فلفظها وألقاها من فمه، هذا الورع. ثم أخذ سيفه فمر به خنزير لأهل الذمة فضربه بسيفه، يمشي وجد خنزير ضرب الخنزير، فقالوا هذا فساد في الأرض، فأتى صاحب الخنزير فأرضاه من خنزيره. فلما رأى ذلك منه ابن خباب قال لئن كنتم صادقين فيما أرى فما علي منكم بأس، إني لمسلم، ما أحدثت في الإسلام حدثا، ولقد أمنتموني فقلتم لا روع عليك. فجاءوا به فأضجعوه فذبحوه على شط النهر فسال دمه في الماء، وأقبلوا إلى امرأته فقالت إنما أنا امرأة ألا تتقون الله، فبقروا بطنها وقتلوها. وفيه أيضا قصة أخرى لتعرفوا، بعض الناس يقول الآن ليسوا خوارج، كيف يفجرون الناس في المساجد؟ الاغتيالات في المساجد من بدأها؟ أين قتل علي؟ ومتى قتل؟ في 17 من شهر رمضان في فجر الجمعة وهو صائم، كمن له في المسجد. ولذلك الخوارج يعدون رمضان شهر الغزوات فيكثرون فيه من الاغتيالات لجهلهم. قال وأقبلت الخوارج عليهم الزبير ابن المحوس حتى نزلوا الأهواز، فأتت عيونهم أن عمر بن عبيد الله في أثرهم وأن مصعب بن الزبير قد خرج من البصرة إليهم، فقام فيهم الزبير فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن من سوء الرأي والحيرة وقوعكم فيما بين هاتين الشوكتين. قال فانهضوا بنا إلى عدونا نلقهم من وجه واحد، فسار بهم حتى قطع بهم أرض جوخا ثم أخذ على نهر ونات. قال ثم لزم شاطئ دجدة حتى خرج على المدائن وبها كردم ابن مرثت الفزاري، فشنوا الغارة على أهل المدائن يقتلون الولدان والنساء والرجال ويبقرون الحبالة. وهرب كردم فأقبلوا إلى صابات فوضعوا أسيافهم في الناس. قال فقتلوا أم ولد لربيعة ابن ماجد، وقتلوا بنانة ابنة أبي يزيد بن عاصم الأزدي وكانت قد قرأت القرآن وكانت من أجمل الناس، فلما غشوها بالسيوف قالت ويحكم هل سمعتم بأن الرجال كانوا يقتلون النساء؟ ويحكم تقتلون من لا يبسط إليكم يدا ولا يريد بكم ضرا ولا يملك لنفسه نفعا، أتقتلون من ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين؟ فقال بعضهم اقتلوها، وقال رجل منهم لو أنكم تركتموها. فقال بعضهم أعجبك جمالها يا عدو الله؟ قد كفرت وافتتنت. فانصرف الآخر عنهم وتركهم، قال فظننا أنه فارقهم وحملوا عليها فقتلوها. فقالت ريطة بنت يزيد سبحان الله، أترون الله يرضى بما تصنعوا؟ تقتلون النساء والصبيان ومن لم يذنب إليكم ذنبا. ثم انصرفت وحملوا عليها وبين يديها الرواء بنت إياس ابن شريح الهمداني وهي ابنة أخيها لأمها، فحملوا عليها فضربوها على رأسها بالسيف. قال فدفع إلي الكتاب فقرأته فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم إلى أبي شمر ذي خولان سلام عليك، فإنا نحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو ونوصيك بتقوى الله وحده لا شريك له، فإن دين الله رشد وهدى في الدنيا ونجاة وفوز في الآخرة، وإن دين الله طاعة الله ومخالفة من خالف سنة نبيه وشريعته. ما أجمل هذا الكلام، ما أجمل هذا الكلام، هو كلام حق وفيه دلالة على أن الخوارج يلبسون على الجهال ويفتنونهم بطيب كلامهم ويلبسون دعوتهم لباس الحق والدين ويدعون نصرة الدين. وفيه دلالة أيضا أن الخوارج قد يستدلون بأدلة صحيحة على باطلهم. قال عليه الصلاة والسلام يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، يعني يستدلون به لأجل نصرة مذهبهم، فهذا استدلال بالقرآن من الخوارج بقول الرسول عليه الصلاة والسلام يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم. وفي حديث أبي سعيد قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء. يدعون إلى كتاب الله فهم يحسنون القيل ويدعون إلى كتاب الله ولكنهم ليسوا منه على شيء. هذا حكم النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنهم كما تقدم قال ابن تيمية يتتبعون المتشابه من القرآن فيتناولونه فيتأولونه على غير تأويله من غير معرفة منهم بمعناه، ولا رسوخ في العلم ولا اتباع للسنة ولا مراجعة لجماعة المسلمين الذين يفهمون القرآن. وهكذا هم مع كلام العلماء يستدلون بنص يبترونه من سياقه ولحاقه أو لم يفهموا المراد منه أو يحرفونه، فيأتي مغرض حاقد فيقول الخوارج نتاج فكر ابن تيمية. يا رجل، الخوارج خرجوا في زمن الصحابة قبل ابن تيمية بقرون، ثم هم يتكرر خروجهم على أصولهم الأولى إلى خروج الدجال، سنة من الله كونية. من أعظم أسبابها الجهل والهوى. لا ينسب الخوارج إلى علماء السنة إلا مريض قد عمي بالهوى والضلال. والحق الذي لا مرية فيه وأشهد الله عليه أني ما وقفت على أحد حارب الخوارج بقلمه وعراهم وعرى مذهبهم ورد على شبه أهل الفتن والثورات وأصل لاستقرار الملك في بلاد الإسلام كابن تيمية رحمه الله، بل أقول الدول مدينة له في تثبيت عروشها بما قرره من قواعد وأصول وبما نشر من علم وسنة في ذلك. فلا يوجد أحد يرد على الخوارج ويدعو للالتفاف على ولاة الأمر ولزوم جماعتهم إلا وهو متكئ على ابن تيمية في ذلك. وكتبه خير شاهد، بل كلامه المبثوث في كتبه في رده على الخوارج وفي هدمه لبنيانهم ومحاربته للتكفيريين والمتشددين يأتي في مجلدات. ثم يأتي جاهل أو حاقد يزعم أن الخوارج إنما خرجت من عباءة ابن تيمية. الخوارج يستدلون ببعض كلامه بعد بتره وعدم فهمه ليلبسوا عليك. ابن تيمية قال الذهبي رحمه الله في ترجمته في ذيل تاريخ الإسلام مختصرة مقتضبة، وقد نعت نفسه بأنه من يكون ملازما لابن تيمية يتهمه بالجفاء فيها وأنه مجاف في ترجمته وقوله. قال الذهبي رحمه الله: الشيخ الإمام العالم المفسر الفقيه المجتهد الحافظ المحدث شيخ الإسلام نادرة العصر ذو التصانيف الباهرة والذكاء المفرط كان آية من آيات الله في التفسير والتوسع فيه. أما أصول الديانة ومعرفتها ومعرفة أحوال الخوارج فكان لا يشق فيه غباره. فأعرف الناس بالخوارج هو ابن تيمية رحمه الله. فإذا نسبت إليهم ابن تيمية فيا فخر الخوارج إذا كان ابن تيمية منهم. وقاعدة خذها عندك: الخوارج على مر عصورهم لم يكن فيهم عالما مبرزا، بل ليس فيهم علماء كما تقدم. نشرهم لصور كتب بعض العلماء لا تعدو قول علي رضي الله عنه حين قام خطيبا فضجوا من نواحي المسجد: لا حكم إلا لله، فقال كلمة حق أريد بها باطل. فمقصودهم من هذا ترويج باطلهم والتلبيس على الناس والتغرير بالأحداث الأغمار. فمن عرف حقيقة الخوارج لا ينبغي له أن يغتر بما يظهرون من دعوة للقرآن وحسن بلاغة وكلام، ولا بتمسحهم ببعض العلماء، ولا بأمرهم بالمعروف، ولا بإقامة بعض الحدود، ولا بشدة اجتهادهم في التلاوة والصلاة والقيام وغير ذلك. رسولنا عليه الصلاة والسلام أخبرنا قال: يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وعملكم مع عملهم. وفي حديث علي الأول في البخاري وحديث رواية ثانية عند مسلم: يخرج قوم من أمة يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء. قال أجري رحمه الله: فلا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجي قد خرج على إمام عدلا كان الإمام أو جائرا فخرج وجمع جماعة وسل سيفه واستحل قتال المسلمين، فلا ينبغي له أن يغتر بقراءته للقرآن ولا بطول قيامه في الصلاة ولا بدوام صيامه ولا بحسن ألفاظه في العلم إذا كان مذهبه مذهب الخوارج. فمن عرف فساد معتقدهم لا يغتر بزخرف قولهم، فهم قوم يحسنون القيل، هكذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام. فلا تغتر بما يظهره الخوارج وتقول ما رأيت إلا خيرا، هنا عليك باتباع الشرع، فصلاح الظاهر لا ينفع مع فساد الباطن. عروة بن حدير كان من رؤوس الخوارج، وكان ممن نجا من حرب النهروان، وبقي إلى أيام معاوية، ثم أتى إلى زياد بن أبيه ومعه مولا له. والخوارج إذا أتوا السلطان إنما يريدون النوال والدنيا. فسأله زياد عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقال فيهما خيرا، ثم سأله عن عثمان فقال كنت والي عثمان على أحواله في خلافته 6 سنين، ثم تبرأت منه بعد ذلك للأحداث التي أحدثها، ثم شهد عليه بالكفر. وسأله عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه فقال كنت أتولى إلى أن حكم الحكمين، ثم تبرأت منه بعد ذلك وشهد عليه بالكفر. وسأله عن معاوية فسبه سبا قبيحا، ثم سأله عن نفسه فقال إن أولك لزنية وآخرك لدعوة وأنت فيما بينهما بعد عاص لربك. فأمر زياد بضرب عنقه، ثم دعا مولاه خادمه فقال صف لي أمره واصدق. فقال أطنب أم اختصر؟ قال بل اختصر. قال ما أتيته بطعام في نهار قط ولا فرشت له فراشا بليل قط. يعني ماذا؟ صوم قيام. قال الشهرستاني وقد ذكر هذه القصة في الملل والنحل معقبا على هذا، قال هذه معاملته واجتهاده وذلك خبثه واعتقاده. الميزان ميزان السنة وفهم الصحابة. واختم بهذا، قال الطحاوي رحمه الله في مشكل الآثار قال ونعوذ بالله من خلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والخروج عن مذاهبهم، فإن ذلك كالاستكبار عن كتاب الله، ومن استكبر عن كتاب الله وعن مذاهب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعيهم فيه كان حريا أن يمنعه الله فهمه، كما حدثنا ابن أبي عمران حدثنا إسحاق ابن أبي إسرائيل قال سمعت سفيان بن عيينة يقول في قول الله تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، قال أمنعهم فهم كتابي. فمن المهم التصدي للخوارج بكشف صفاتهم الحقيقية للناس وبيان تلبيسهم. وفي قولهم سلام عليك إلى أبي شمر ذي خولان، هذا سيأتينا إن شاء الله في درسه الغد. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والرشاد وجزاكم الله خيرا. نكتفي بهذا، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.